للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة ضمن دروس دورة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، والتي أقيمت بمحافظة الطائف من عام 23 و400 وألف. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا. الشريط الثاني. ولو أسلوا على ذلك، هو إن طلب العلم من أجل المال أخطأ، وليس له إلا ما نوى. وإن طلب العلم للعلم للعمل والدعوة والنشر فأعطي جائزة من إنسان بنفس طيبة يأخذ المال يستعين بها على الطاعة، فإن كان غنيا فليستعجل، وإن أخذه لأنه هو مستغني عنه يعلم الأماكن اللي يضعها فيه، بس بشرط أنه يعني لا يتساهل في العلم ولا يتنازل عن دعوته ولا يتنازل عما هو عليه. فلا نستطيع أن نحرج على الناس ونقطع مشروع الجوائز التشجيعية والحوافز، لكن نعلم الناس أنكم اقصدوا بالعلم والمنافسة في الحفظ، اقصدوا بها وجه الله والدار الآخرة، ولا تقصدون وتنظرون إلى المادة التي تقدم، فإن أعطيتم فخذوا وإن لم تعطوا فليس ذلك بشرط أنكم لا تتعلمون العلم إلا أن تعطوا الجوائز. يعني وسائل تعمد وسائل الدعوة التوقيفية على كل حال. طيب هذه وسيلة الدعوة الآن، يجلبون الشباب ويعطون لهم جوائز من باب الدعوة من الله، هم قد لا يلتفتون إلى هذا المعنى الذي تريده، يقولون نشجعهم ليحفظوا العلم، يحفظوا السنة، يحفظوا القرآن، والدعوة تنتج عن ذلك، وهذا إن شاء الله تعالى أرجو أن لا حرج في هذا. شيخ، قول بعض الصحابة رضي الله عنهم إن كان أحدنا ليسلم لا يريد إلا الدنيا أما هي إلا أيام ثم يكون الإسلام أحب إليه. كل هذا صحيح، يعني في بداية الأمر صحيح، بس يكون الإنسان لما كان قليل العلم الإيمان ضعيف ومحبة الدنيا هي الغالبة، لكن إذا تمكن من العلم تمكن الإيمان من قلبه ابتغى بعمله وجه الله وترضى. فيقولون أشهدنا فلان، ويقرأ ذلك قراءة عليهم، ويقرأ على المنبئ فيقول القارئ أقرأني فلان. حدثنا محمد بن سلام، حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال لا بأس بالقراءة على العالم. وحدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني. قال وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان القراءة على العالم قراءته سواء، وقراءته سواء، القراءة على العالم وقراءته سواء. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد هو المقبري عن شريك بن عبد الله بن ابي نمير انه سمع انس بن مالك يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فاناقه في المسجد ثم عقله ثم قال له ايكم محمد والنبي صلى الله عليه وسلم مبتسم بين ظهرانيه فقلنا هذا الرجل الابيض المبتسم فقال له الرجل ابن عبد المطلب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد اجبتك فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم اني سائلك فمشدد عليك في المساله لا تجد علي في نفسك فقال سل عما بدا لك قال اسالك بربك ورب من قبلك الله ارسلك الى الناس كلهم فقال اللهم نعم قال انشدك بالله الله امرك ان تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليله قال اللهم نعم قال انشدك بالله الله امرك ان نصوم هذا الشهر من السنه قال اللهم نعم قال انشدك بالله اللهم امرك ان تاخذ هذه الصدقه من اغنيائنا فتقسمها على فقرائنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم فقال الرجل امنت بما جئت به وانا رسول من ورائي من قومي وانا امام بن ثعلبه اخو بني سعد بن بكر رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن كاذب عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في العلم أي في فضله وكيفية تلقيه. فإذا جاء العلم مطلقا هكذا غير مقيد ولا مضاف إلى شيء فالمراد به العلم الشرعي الكتاب والسنة وما استمد من الكتاب والسنة من فقههما وقول الله تعالى وقل رب زدني علما تعليم وإرشاد للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته لأن الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته ما لم تأتي قرينة تدل على الخصوصية وأورد المؤلف هذه الروايات في قصة مجيء غمام بن ثعلبة يسأل عن الإسلام ليبين المؤلف أن من صيغ التحمل القراءة والعرض على المحدث وما والى ذلك. فالقراءة على العالم في كتاب ما من صيغ التحمل والعرض عليه القراءة عليه وعرض الكتاب عليه كذلك من صيغ التحمل مثل حدثنا وأخبرنا وأنبأنا والسماع إذا قرئ على العالم وأنت تسمع كذلك لك أن تحدث عنه وما يتعلق بذلك من الإجازة الذي يجيزها العالم طلابه من صيغ التحمل والأداء، فإنها تعتبر مثل الصيغ التي سبق ذكرها: حدثنا وأنبأنا وأخبرنا. في هذه الروايات لهذه القصة دليل على وجوب الرحلة في العلم الواجب، لأن العلم منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية. ففرض العين يتعين طلبه على كل مكلف من ذكر وأنثى، كالعلم بالله تبارك وتعالى بذاته وأسمائه وصفاته وما يجب له وما يمتنع عليه، والعلم بأصول الدين كأركان الإسلام وأركان الإيمان وركن الإحسان ومسائل الحلال والحرام. هذه من فروض الأعيان التي يتعين على كل مكلف أن يطلب هذا العلم، ما لم يمنع من ذلك مانع. وذلك أن هذا الرجل ضمام بن ثعلبة الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في عام 9 من الهجرة جاء يسأل عن أصول الدين، مبتدئا بالسؤال عن حقيقة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وعما جاء به من الدين. وفرض الكفاية هو من إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، كالتوسع في العلوم الشرعية ليكون مؤهلا للفتوى، ليكون مؤهلا للتعليم، ليكون مؤهلا للخطابة، والفضاء. هذه من فروض الكفاية إذا قام بها البعض في مجتمع ما أو مدينة أو قرية أو إقليم، يمكن أن يكتفي بواحد من العلماء المجتهدين بحيث يمكن الرجوع إليه في القضايا التي لا يستطيع حلها إلا من بلغ رتبة الاجتهاد. واجب هذا على المسلمين أجمعين حتى يقوم به بعضهم، فإذا قام به بعضهم سقط الإثم عن الباقين فيكون مرجعا لهم في قضاياهم ومشكلاتهم وما ينزل يحدث من النوازل يجدون عنده الحل. وكم له من الأجر لأنه بذل جهده بماله ووقته حتى بلغ رتبة المجتهدين من العلماء، وكان سببا في سقوط الإثم عن الباقين أجمعين، وكان له الأجر العظيم في إصدار الفتوى وتعليم الجاهل وقسم الفرائض وبيان الأحكام في المسائل الدقيقة في أحكام الشريعة لا يقوم بها إلا أهل الاجتهاد، فله الأجر العظيم. وفي القصة وجوب تعليم العلم ونشره، على من يملك القدرة العلمية، والناس يحتاجون إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم هذا السائل وأجابه على أسئلته، ليعلم ويعلم من وراءه. فما يطلب العلم إلا للعلم به والعمل به والدعوة إليه. وفي هذا الحديث الترغيب في الجلوس في المساجد لنشر العلم من إجابة السائلين وإفتاء المستفتي وتعليم الجاهل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في جل أوقاته يجلس في المسجد يعلم الجاهل ويفتي المستفتي ويجيب السائل. يرسل السرايا يعقد آلية الجهاد. فلنا فيه الأسوة الحسنة طلاب العلم أن يحرصوا على صنع حلقات العلم في المساجد، فإذا جلسوا للناس جلس الناس إليه، والذي لا يجلس للناس لا يستفيد أحد من علمه ولو كان عالما. وفيه مشروعية التعليم لما علمته، أن تعلمه غيره ممن يحتاجون إليه، كما فعل ضمام بن ثعلبة وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا رسول من ورائي، أنا رسول من ورائي من قومي. وأولى الناس بتعليمك قرابتك ومجتمعك، كما قال الله عز وجل: أنذر عشيرتك الأقربين. وقال هذا الرجل السائل: وأنا رسول من ورائي من قومي. فيبدأ الإنسان في التعليم بالأقرب والأقرب، ثم ينطلق في تعليمه بحسب قدرته واستطاعته. والمعلم أينما حل فإن الناس يحتاجون إلى علمه. وساقه البخاري رحمه الله، ساق هذه القصة لبيان أن القراءة على المعلم تعتبر من صيغ التحمل وصيغ الأداء. وفي القصة بيان أن هذه الأمور التي سأل عنها السائل من أصول الشريعة، لأنها أركان الإسلام. تفضل. قال المؤلف رحمه الله: باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم للعلم إلى البلدان. وقال أنس: نسف عثمان المصاحف وبعث بها إلى الآفاق. ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا. احتج بعض أهل الحجاز بالمناولة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعيد بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه فحسبت أن ابن المسيب قال، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. حدثنا محمد بن قاهر أبو الحسن أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة قال عن قتادة عن أنس بن مالك قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله، فأني أنظر إلى بياضه بيده، فقلت لقتادة من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال أنا. البخاري رحمه الله يؤخذ الحكم من الترجمة التي يضعها ويسوق الأحاديث تحتها، فهو ساق هذه الأحاديث في الدليل على أن المناولة من صيغ الأذى وصيغ التحمل، مناولة الكتاب كأن يناول الشخص المعلم كتابه أو رواياته التي دونها إلى طلابه أو أحد طلابه ليرويها عنه، أو يدفع مصنفاته لطلابه أو بعض طلابه ويأذن في روايتها عنه ونسبتها إليه. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا لبعض أصحابه وأمره ألا يقرأ الكتاب على من معه حتى يبلغ مكان كذا وكذا لمسيرة يومين كما جاء في بعض الروايات، أمره أن يقرأ عليهم وأخذوا خبره يقينا. وكذلك أيضا حمل الكتاب ولو لم يكن مختوما من بلد إلى بلد يكتب العالم كتابا ويرسله مع مأمون، يعني رجل مؤتمن، ولو لم يكن مختوما يجب أن يقبل، يعني يلاقى بالقبول، لأن الثقة تؤخذ روايته وتؤخذ شهادته ويؤخذ خبره. وفي هذه الأحاديث مشروعية الدعوة بالمكاتبات، لا سيما من ولاة الأمور من أهل الحكم والعلم، أن يبينوا للناس بحسب قدراتهم محاسن الإسلام وفضل الإسلام ووجوب اعتناء به، وأنه لا يسع أحد الخروج أهل الإسلام بعدما بعث النبي صلى الله عليه وسلم. لا يتوى أحد أن يتعبد بأي دين أو ملة أو نحلة غير الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. فيراد أهل الكتاب اليهود والنصارى، ويراد الكفار زعماء الكفار يراسلون من قبل ولاة أمور المسلمين وعلماء المسلمين، ويكون هذه المراسلة نشر في دعوة الإسلام ودعوة الخلق إليه ليعتنقوا فيدخلوا في رحمة الله تبارك وتعالى. كذلك العلماء في شتى بقاع الأرض ترسل كتبهم مؤلفاتهم التي تتعلق بتصحيح الاعتقاد وبيان محاسن الإسلام وشرح فضائله والتحذير من الإشراك بالله تبارك وتعالى بقدر ما يستطيعون، دعوة إلى الالتزام بجميع أحكام الإسلام من كتاب وسنة. وهذه من الدعوة بالمكاتبة، وهكذا الدعوة بالمشافهة. وفي النصوص مشروعية ختم الكتب وختم الرسائل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، اتخذ خاتما من الفضة كان يختم به الرسائل إلى الملوك لما قيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مكتوما، فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله. نعم تفضل يا قال المؤلف رحمه الله: باب من قعد حلقا يلتقي به المجلس، ومن راى حجه بالحلقه فجلس فيها. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه ان ابا مره مولى عقيل بن ابي طالب اخبره عن ابي واقد الليثي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة بالحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفه، وأما الثالث فأجبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآوى الله، وأما الآخر فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض الله عنه. الحديث صريح في الترغيب والحث على الجلوس في حلقات العلم الشرعي، سواء كان فيما يتعلق بأحكام القرآن الكريم أو السنة المطهرة أو الكتب المؤلفة المستمدة من القرآن الكريم والسنة المطهرة ككتب العقائد وكتب السير وكتب الآثار وكتب الرجال إلى غير ذلك من علوم الشريعة ووسائلها. في ذلك الحث والترغيب للناس ليجلسوا في حلقات العلم ليستفيدوا خيرا وينشروا خيرا، وأن الجلوس في الحلقات من دأب الصالحين دليل على حرص المهتم بالجلوس في حلقات العلم، على حرصه على سماع العلم للعمل به والدعوة إليه. هؤلاء النفر الثلاثة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، وبيانه معجزة من معجزاته. لما فرغ من حديثه مع أصحابه بيّن لهم عن حكم الثلاثة، ليبين لهم أن الجزاء عند الله من جنس العمل. العامل للصالحات جزاؤه من جنس عمله، رضا الله وجنته. والمعرض الذي زهد في الشرع المطهر ورغب عنه جزاؤه من جنس عمله. قال: أما الأول فأوى إلى الله فآواه الله. وهذا أشرفهم وأفضلهم، لأنه هدي إلى صراط مستقيم. ما منعه الحياء عن التقدم في المكان الذي يستوعب فيه ما يقوله المعلم. فرأى فرجة فسد الفرجة فاستفاد علما واستفاد أجرا. أوى إلى الله، يعني أقبل إلى طلب العلم وأخذه الذي يرضي الله تبارك وتعالى ويكسبه الأجر الوفير. فآواه الله، جازاه من جنس عمله، رحمه وهدى قلبه وأصلح حاله ومآله. وأما الثاني فلم ير فرجة، فاستحيا أن يزاحم الناس، فجلس حيث انتهى به المجلس خلف الحلقة، وأخذ نصيبه من العلم وأخذ نصيبه من الأجر. فاستحيا الله منه، فلم يعاقبه ولم يوبخه، ولكنه ليس كالأول. والذي باء بالخسران الثالث، وأما الآخر فأعرض، وفي رواية فأدبر ذاهبا، فأعرض الله عنه، لأن الجزاء عند الله من جنس العمل. لا يسوي في الجزاء بين أهل الإسلام وأهل الإجرام، كما قال عز شأنه: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فلا يستوي من يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بطاعاته، وأساس الطاعات العلم الشرعي، لأنه مفتاح كل خير وإمام للعمل، والعمل تابعه. فإذا اجتمع العلم والعمل فهو منهج المنعم عليه. الذين ذكر الله عز وجل أصنافهم في آية واحدة: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا منهج المنعم عليهم الذين أمرنا الله تبارك وتعالى في كل ركعة من صلواتنا فريضة ونافلة أن نسأله أن يهدينا طريقه. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، أي من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وأمرنا أن نسأله أن يحول بيننا وبين طريق المغضوب عليهم والضالين. اليهود ومن تشبه بهم مغضوب عليهم، لأن الله أعطاهم علما فلم يعملوا به، ولم يقدروه حق قدره، ولم يشكروا الله عز وجل على نعمته، فضرب لهم أسوأ الأمثال. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم. وهكذا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام من تشبه بهم بحيث أعطاه الله علما من شرعه الكريم فلم يعمل به، العلم في جانب وهو في جانب آخر من الانحرافات وألوان الفساد في الأرض من شرك أو بدعة أو كبيرة من الكبائر أو غير ذلك. هؤلاء تشبهوا باليهود في عدم العمل بعلمهم فيأخذون نصيبهم من العذاب الذي توعد الله به اليهود من غضبه عليهم والجمع لهم بين العقوبة الآجلة والآجلة. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن تشبه بقوم فهو منهم. قال بعض السلف رحمهم الله: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، وما ذلك إلا لأن اليهود أعطاهم الله علما، التوراة التي مدحها الله عز وجل فيها هدى ونور أعطاهم الله علما فعلموه لكن حرفوا وغيروا وبدلوا وأعرضوا. فمن صنع من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالعلم الشرعي كما صنعوا فقد تشبه به ويناله من العقوبة بقدر ما تشبه بهم فيه. وهكذا من عبد الله على جهل وضلال تشبه بالنصارى، فالنصارى أضاعوا كتابهم وأعرضوا عنه وفضلوا الجهل على العلم واستحبوا العمى على الهدى، فكان جزاؤهم أن حكم الله عليهم بالضلال، والضلال ضد الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، باطل، الضلال هو الباطل. ومن تشبه بهم من أمة محمد عليه الصلاة والسلام ولو كان من جملة المسلمين في الإعراض عن تعلم الواجب عليه من العلم الشرعي لاشتغاله بدنيا، إذ ليس له هم أن يتفقه في دين الله الذي خلقه الله عز وجل من أجل أن يتفقه في الدين فيعبد الله على بصيره، فصار همه دنياه مأكله ومشربه وملبسه ومتاع الحياة استجابة لشهواته ورغباته. تشبه بالنصارى الضلال، وهذا يحصل في كثير من صفوف المسلمين، يجهلون معنى الشهادتين ويجهلون كيفية طهارتهم من الأحداث والأنجاس وكيفية صلواتهم بسبب أنهم ما جلسوا إلى معلم ولا أخذوا هذه العلوم العظيمة التي لها القدر في ميزان الشرع، ما أخذوها عن أهلها، فكان نطقهم بالشهادتين تقليدا بدون فهم للمعنى. والدليل على ذلك أنهم يتناقضون، فتجده يشهد الشهادتين ويحلف بغير الله، وقد ينذر لغير الله ويستشفع بالموتى وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. والسبب أنه ما فهم معنى لا إله إلا الله ولا فهم معنى محمد رسول الله، وهي من الفرائض والواجبات على كل مكلف من العرب والعجم والذكور والإناث، ولا يعذر أحد بجهلها ما دام يجد معلما يعلمه ويجد قدرة على التعليم، لا يعذر. الشاهد أن الجزاء عند الله تبارك وتعالى من جنس العمل، فلا يسوي بين أهل الكفر والفسوق والطغيان وبين أهل العلم والإيمان، لا في الدنيا ولا في الآخرة. ففي الدنيا لهم منازلهم عند الله تبارك وتعالى، ولهم جزاؤهم بالحفظ وهداية التوفيق، تيسير الأمور وانشراح الصدور وإعداد الزاد ليوم المعاد، وذلك بتوفيق الله لهم وحفظه لهم. احفظ الله يحفظ. وأما من أعرض عن الله تبارك وتعالى وعن شرعه ولم يأخذ نصيبه من هذا الغيث الذي فيه حياة القلوب والأرواح فهو محروم، أعرض فأعرض الله عنه. وقوله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. قال المؤلف رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى بسامع. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا معاوية عن عبد السيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه، قال: أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوزني. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: ما أي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس بذي الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بلكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. الشاهد من هذا الحديث الجليل الذي هو من ضمن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر في حجة الوداع، خطب النبي صلى الله عليه وسلم الأمة في يوم عرفة وبين لهم ما يجب عليهم لله عز وجل من حقوق وواجبات، وما يجب عليهم بعضهم لبعض، وما يحرم عليهم. أخي الكريم، تابع ما تبقى في الوجه الثاني. ما يجب عليهم لله عز وجل من حقوق وواجبات، وما يجب عليهم بعضهم لبعض، وما يحرم عليهم أن يعملوه ويقعوا فيه. فبين لهم في حجة الوداع يوم عرفة ويوم النحر بيانا شافيا جليا حفظه أصحابه، كما في حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي من ضمنها هذه الكلمات المباركات. فأورد المؤلف رحمه الله هذا الحديث لغرض أن يبين أنه يجب على من علم علما أن يبلغه غيره، وقد يتعين التبليغ إذا لم يوجد مبلغ إلا شخص أو أكثر من شخص يتعين عليهم إبلاغ الأمة ما أراد الله عز وجل منهم. وما جاء به نبيهم عليه الصلاة والسلام. والحديث حق أنه رب مبلغ أو عام سامع، فقد يسمع الشخص الحديث أو الجمل من العلم فيحملها إلى شخص عنده من الذكاء وحسن الاستنباط ما لم يكن عند المبلغ. فينتشر علمه الذي فصله واستنبطه وهيأه للناس، والأدلة على ذلك قائمة. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حفظوا لنا العلم الشرعي كتاب وسنة، وجاء من بعدهم من التابعين وأتباع التابعين وعلى العموم القرون المفضلة ومن تبع القرون المفضلة من أئمة الهدى، وأخذوا يدونون المتون عمن سمعوها من الصحابة أو من كبار التابعين، فيتولى السامع الاستنباطات وتفاصيل الأحكام والنظر في النصوص، فظهرت المؤلفات التي صار فيها الخير الكثير للأمة، ولولا الله ثم وجودها ما استطاع المتأخر أن يقدم أو يؤخر، لكن المتأخر يمشي على الأثر وقد يزيد، قد يفتح الله عز وجل عليه فيزيد في توضيح المسائل وتفريعها والتعقب، قد يتعقب المتقدم في بيان إجمال أو توضيح إشكال أو بيان خطأ ونحو ذلك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أو عام الشاهد، وفي رواية رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أمورا مهمة، وهي تحريم سفك الدماء وانتهاك الأعراض وأخذ الأموال بغير حق. ولأهمية الأمر فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بأسلوب يلفت أنظار السامعين، أي يوم هذا وأي شهر هذا وأي بلد هذه، وهي معلومة للجميع، لكن لأهمية الأمر الذي سيلقيه على قلوبهم وأسماعهم سلك هذا الأسلوب البليغ النبوي، وكفى به بلاغة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو قائله، أفصح الخلق وأعلمهم بالله وأنصحهم لعباد الله. قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فدماء المسلمين حرام، ومعها دماء أيضا لغير المسلمين لا يجوز الاعتداء عليها، كالكافر المستأمن في دولة الإسلام والداخل في دولة الإسلام بإذن على الشروط التي تشترطها عليه دولة الإسلام المعاهد، لا يجوز لأحد أن يسفك دمه أو يسيء إليه بإساءة، لا في ماله ولا عرضه ولا دمه. يهوديا أو نصرانيا أو غير ذلك، وهو معاهد أنه أخذ العهد وأعطي العهد على الشروط التي تشترط عليه. ولذا جاء في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: من قتل معاهدا لا يرح رائحة الجنة. وحكم المستأمن والداخل بإذنه وهو من أهل الكفر لا يجوز لأحد أن يعتدي على دمائه ولا على أعراضه ولا على أمواله، حتى إن الشوكاني رحمه الله بالغ في معنى هذا الحديث، فرأى بأن الجنة عليه حرام وأنه خالد مخلد في النار لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرح رائحة الجنة من قتل معاهدا وهو كافر. وهذه من مزايا الإسلام ومن خصائصه، تحريم الغدر وتحريم العبث بالمستأمنين والمعاهدين، لا يجوز لأحد أن يعتدي عليه. وأما دم المسلم فهو من باب أولى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيد الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هؤلاء حلت دماؤهم بنصوص الشرع، أي السيد الزاني من كان قد وطئ في نكاح صحيح سواء تحته زوجة في الحال أم لا، رصد جريمة كبيرة، فحده أن يرجم بالحجارة إلى الموت. وإن كان بكرا فحده جد 100 وتغريب عام، كما ثبت في القرآن الكريم والسنة المطهرة. والنفس بالنفس، من قتل نفسا متعمدا وجب عليه القود، أي أن يقتل بتلك النفس سواء قتل ذكرا أو أنثى. والتارك لدينه المفارق للجماعة، جماعة المسلمين، بالارتداد عن دينه يقتل لردته، ومن عدا ذلك فدماء المسلمين معصومة، لا يجوز الاعتداء عليها لا بالضرب ولا بالقتل. وهكذا الأموال محترمة في شريعة الإسلام، لا يجوز لأحد أن يعتدي على مال الغير سواء كان من المسلمين أو من غير المسلمين. ولو كان من الكفار لا يجوز لك أن تعتدي على ماله إلا في الحرب، يقوم الجهاد وتعقد راية الجهاد في سبيل الله، فتقوم المعركة بين المسلمين والكافرين جهادا شرعيا توفرت شروطه وانتفت موانعه، فالحكم فيه أن الكفار كلهم غنيمة، أموالهم ونساؤهم وأنفسهم وذراريهم كلهم غنيمة للمسلمين، لأن الحق عرض عليهم فأبوا أن يخضعوا للحق وهو الإسلام فأبعدهم الله. أما الكافر الذي يعيش في ديار المسلمين أو في ديار الكفر لا يجوز لك أن تعتدي على ماله سواء هو في مجتمع الكفار أو في مجتمع المسلمين. لا يجوز لك أن تعتدي على ماله أبدا، والاعتداء على المال له طرق متعددة، قد يكون بالسلب والنهب، وقد يكون بالسرقة، وقد يكون بالغش في المعاملات، وهو الأمر المنتشر، الغش في المعاملات، كل ذلك من أخذ الأموال من غير حق وهو حرام. لذا جاءت الإرشادات النبوية في البيوع كيف نبيع ونشتري، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما الآخر. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. وذلك لأن أموال المسلمين وأموال الناس معصومة، لا يحل لأحد الاعتداء عليها بأي لون من ألوان الاعتداء. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم في السوق مر بصبرة طعام، فأدخل يده في الصبرة فوجد بللا، والبلل عين، فقال: يا هذا ما هذا؟ قال: أصابت في السماء. قال: هل لا جعلته ظاهرا حتى يرى الناس؟ من غشنا فليتني. فاعتبر هذا الذي لا يراه الناس غشا، اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم من الغش ومن أخذ المال بغير حق، وأن فاعله ليس على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي طريقة الصدق والوفاء مع الناس. وهكذا الأعراب، والأعراب من أهم الأمور، والتوقي منها يحتاج إلى عزم وضبط للنفس، لأن العرض قد ينتهك إما بالقذف للمحصنات أو للمحصنين من الرجال، وإما بشهادة الزور عليهم لتفتك أعراضهم، وإما بالغيبة وما أكثرها، وإما بالنميمة، وإما بالكذب، وغير ذلك من الأسباب التي تنتهك الأعراض بواسطته. فيجب على المسلم أن يحفظ لسانه، كما يجب عليه أن يحفظ سائر جوارحه فيما يتعلق بحقوق الله وفيما يتعلق بحقوق الخلق. ولأهمية الأمر بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ونادى الأمة وأشهد عليهم ربه: ألا هل بلغت؟ قالها ثلاثة. والحمد لله الذي هيأ لنا وصول هذه النصوص لتكون سببا في الهداية والأخذ بها والاعتصام بها والتطبيق العملي لها. فهذا هو الواجب، أن يتعامل المسلمون مع نصوص الكتاب والسنة بامتثال الأوامر واجتناب النواهي وإحلال الحلال وتحريم الحرام وأخذ الحق ورد الباطل والاعتصام بالسنن وترك البدع، سواء من البدع المتقدمة السالفة التي نقرأها في الكتب، أو البدع المعاصرة التي تحدث في كل زمان وفي كل مكان، لأن البدع لم تنقرض ولكن الحمد لله كلما نجمت بدعة من عصر الصحابة إلى يومنا هذا وإلى ما شاء الله يهيئ الله لها من يردها بالحق بأدلة الكتاب والسنة ويحذر الناس من الوقوع فيها. والناس بين موحد يرفض البدعة ويأخذ السنة وبين جاهل أو له غرض من الأغراض السيئة فيبقى في جحيم البدعة معرضا عن السنة. وهذا من الظلم للنفس الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه. فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ويؤخذ من الحديث وجوب البلاغ ممن آتاهم الله علما أن يبلغوا غيرهم ممن يجهلون العلم. كل في جهته وفي مجتمعه بل وفي كل مكان يحل فيه. فالمسلمون إخوة وحاجة الجهال إلى العلماء أعظم من حاجتهم إلى طعامهم وشرابهم وحاجاتهم الدنيوية. والله عز وجل أخذ العهد على العلماء أن يعلموا وتوعد الكاتمين بأشد الوعيد. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. والآية وإن كانت نازلة في أهل الكتابين إلا أنها عامة لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عامة تتناول كل من آتاه الله علما من علم الشرع وكتمه عن الناس إما متشاغلا بدنيا وإما مسوفا ومتكلا على غيره. وهذا كله لا يكون عذرا لطالب العلم إلا أن يسهم بالبيان والتبليغ لأنه تحمل المسؤولية بما آتاه الله من العلم وكم له من الأجر لأنه سلك مسلك الرسل والأنبياء في تعليم الخلق والنصح لهم. وحذر الله من الكتمان لأبلغ وعيد إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وهي عام الحذر من الكتمان لما فيه من الشر ولما يعقبه من الوعيد الشديد. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من كتم علما مما يحتاجه الناس ألجم بلجام من نار يوم القيامة. فلا بد من البلاغ والبيان. والله أخذ على الجاهل أن يتعلم فإن لم يتعلم فقد ظلم نفسه وقامت حجة الله عليه. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أمر الله بالسؤال وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا سألوا إنما شفاء العي السؤال. وقال أهل الحكمة العلم خزائن ومفاتيحه الأسئلة. الأسئلة من العقلاء فلا بد من السؤال. وسؤال الناس للعلماء بلسان الحال ولسان المقال. أما لسان المقال فهو التوجه بالأسئلة منهم سواء مشافهة أو محررة والعالم يجيب بحسب قدرته وفي حدود ما يعلم. فإن لم يعلم المسألة وحلها فعليه أن يتقي الله لا يقول فيها شيئا، وعليه أن يرشد إلى غيره. فإن لم يكن لغيره وجود فيبحث حتى يصل إلى الحق. والله عز وجل في عونه. وسؤال بلسان الحال وهو أن يرى العالم الجاهل يتخبط في جهله، إما فيما يتعلق بالاعتقاد، ولا يسأله، لا يسأل العالم، ولكن حاله بمنزلة السؤال باللسان، أو لا يحسن طهارته، أو لا يحسن كيفية صلاته، فبادر أنت بالتعليم فإنه قد سأل. حاله سؤال. وما قصة المسيء في صلاته عن الأذهان ببعيد؟ فإنه دخل والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فصلى ركعتين، وجاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي مرتين أو ثلاثا. فقال له بعد ذلك والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني. فحاله عدم إحسانه لصلاته، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يبين له أنه ما صلى، وجاء دور التعليم بعد ذلك. قال المؤلف رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل، لقوله تعالى: فاعلم انه لا اله الا الله. فبدأ بالعلم، وان العلماء هم ورثة الانبياء. ورث العلم من اخذه اخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يخلق به علما سهل الله له طريقا الى الجنة. وقال جل ذكره: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: وما يعقلها إلا العالمون. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه. وقوله: إنما العلم بالتعلم. وقال أبو ذر: لو وضعتم الصمصانة على هذه وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنقل كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. وقال ابن عباس: كونوا ربانيين، علماء فقهاء. ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. الترجمة: باب العلم قبل القول والعمل. وذلك لأن العمل لا يعرف إلا بالعلم. لا يعرف كيفية أدائه إلا بالعلم. فالعلم إمام للعمل، فمن اجتمع لديه العلم والعمل مع الإخلاص فهو مع المنعم عليه. ومن علم ولم يعمل فكما سبق وتكرر سلك طريق المغضوب عليه، ومن عبد الله بجهل وبدون علم سلك طريق الضالين. فلا بد من العلم قبل العمل. لذا أمر الله عز وجل أشرف خلقه الموحى إليه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. ففي الحديث دليل صريح على أهمية العلم، وأنه من الفرائض المفروضة على كل مكلف من عالم الإنس والجن، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. والمراد به العلم الواجب الذي هو فرض عين لا يسقط عن أي مكلف. وفي الحديث بيان فضل العلماء، كل بحسب ما عنده من العلم، ويكفي العلماء شرفا وفضلا أنهم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة، ورثوا عنه العلم من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهم يعتبرون صفوة الخلق في مجتمعاتهم، أهل العلم والعمل والتعليم. وفيه الترغيب في الاستمرار في الطلب بدون حد ولا نهاية ما دامت الروح في الجسد، لأن كلما كثر نصيبك من الميراث عظم أجرك وكثر خيرك وارتفع قدرك عند الله تبارك وتعالى. فمن أخذ العلم فقد أخذ بحظ وافر، يعني صار حظه أوفر الحظوظ، ولم يعرج النبي صلى الله عليه وسلم على الحظوظ الدنيوية بكثرة الأموال ولا بالجاه والمنصب ولا بكثرة الولد ولا شيء من ذلك، لحقارة متاع الدنيا عند الله عز وجل وشرف العلم والعلماء. رفع الله قدر العلم وقدر العلماء الذين تعلموا العلم ابتغاء وجه الله ونشروه في عباد الله وعملوا به على مراد الله ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث البشارة العظيمة لطالبي العلم، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وكل عاقل يريد الطريق التي توصله إلى رضا الله وإلى جنته. والمبتلى هو من أعرض عن العلم والعمل به وآثر دنياه على آخرته، وهي بشارة كريمة. من سلك طريقا يطلب فيه علما بأي وسيلة من الوسائل وليست محصورة في الحلقات، ولكن أساس العلم التلقي وصنح حلقات العلم والاجتماع على أشياخ العلم بحسب قدراته، وفوق كل ذي علم عليم. وهكذا من تتلمذ على الكتب وهو صاحب بصيرة هو طالب علم وسالك طريق طلب العلم. ومن سمع من الوسائل الحديثة التي ينشر بواسطتها العلم كنور على الدرب في هذا الزمان، كم من علم في مسائله، وكم تعرض من المسائل وتأتي الأجوبة عليها. فقد يسمع الإنسان في الجلسة الواحدة أحكاما حديدا وهو مضطجع على فراشه، وقد كان سلفنا الصالح كما علمتم يرحل الواحد منهم الشهر والشهرين من أجل أن يسمع حديثا واحدا فيه حكم واحد، كما رحل جابر بن عبد الله وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رحل إلى عبد الله بن أنيس من المدينة إلى دمشق ووقف على الباب واستأذن، فقالوا من؟ قال جابر، قالوا جابر بن عبد الله، قال نعم، فخرج عبد الله بن أنيس يجر رداءه فاعتنق، فسأله ما جاء بك ما جاء بك؟ قال حديث سمعت أنك تحفظه فخفت أن أموت أو تموت قبل أن أسمعه، وهو حديث القصاص وحديث القنطرة، فأخبره بالحديث فرجع من الباب ليكون السفر هذا خالصا صحيحا من أجل طلب الحديث الواحد. نحن اليوم لله الحمد بوسائل متعددة نستطيع نجمع علوما شتى، حلقات العلم، اتصال الهاتفي بمشائخ العلم، لو قرأت كتابا وعرفت بعض ما فيه وأشكل عليك البعض دونت ما أشكل ورفعت سماعة الهاتف واخترت من تثق به من أهل العلم والسنة وطلبت منه أن يحل لك بواسطة الهاتف هذه المسائل المشكلة، فأصبح الكتاب كله عندك معلوما ومحلولا. هذه من الحكمة التي نقولها لأبنائنا رجاء الأجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدال على الخير كفاعله، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله، وأنتم دلوا الناس على هذا، العوام والمبتدئين من طلاب العلم ومن عنده فراغ من أهل العلم والبحث، فقد يستفيد أيضا من هذه الوسائل سماع البرامج الطيبة، الندوات، المحاضرات، الإفتاء في نور على الدرب، الخطب من أهلها، هذا تحرص عليه عند الفراغ، عند فراغك أن تسمع. حتى لا تضيع الأوقات وحتى تكسب العلم من جهات متعددة، وهكذا الكتابة والتلخيص للكتب كله طلب للعلم، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما أو يطلب فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ودخول الجنة غاية، لأنك إذا دخلت الجنة ظفرت بأعظم مطلوب من نعيمها وهو النظر إلى وجه الله الكريم. الذين فتحوا الفرق المبتدعة وأثبته وآمن به أهل السنة والجماعة بأدلة القرآن والسنة، الحمد لله على وضوح الحد. فلا يوجد عمل من الأعمال يساوي طلب العلم الشرعي من أجل أن يعمل الإنسان به ويدعو الناس إليه ويسير في هذا الطريق بلا نهاية. وقد يكون الإنسان له التزامات بتجارة أو التزامات بعمل وظيفي، إلا أنه لا يكون هذا العمل هو كل شيء، بل يعطي العلم من خير أوقاته، من ساعات ليله ونهاره، فإن فعل ذلك فقد أحسن إلى نفسه واختار أفضل الطرق التي أرشد إليها المعصوم عليه الصلاة والسلام الناصح الأمين. وإن تلاعبت بالعقول دنيا البشر فترك العلم، فالعلم ينسى إذا ترك ينسى، ويحل محله الجهل، وتلك هي الخسارة وذلك هو الغبن. نقتصر على هذا الموضوع. أسئلة كثيرة اللي ما يجاب عليه يفهم فيعرف في الحصص القادمة، لا سيما المهم. سائل يسأل فضيلة الشيخ، هل يعتبر من الأغراض غير صحيحة السؤال أن يفرغ السائل الجواب في نفسه ويعلم ذلك من حلبيات السؤال، ويريد من المجيب أن يوافقه فيما قرره في نفسه؟ أن يوافقه؟ نعم. هذا سؤال وجيه حقيقة، يحصل هذا، قد يكون عند طالب العلم حق في فهم المسألة، إلا أنه عنده شيء من التردد أو عنده رغبة في التأخر، فيعرض على من يثق به. إن حصلت الموافقة فرح واستبشر، وإن حصل شيء من التوجيه خفي عليه استفاد، فلا حرج، هذا حقيقة يؤجر عليه ويشكر. في شيء لك واضح لك ما سمعته من السؤال؟ إلا هذا هو. سائل يسأل يقول، هل الإعراب صفة من صفات الله جل وعلا؟ هذا يجري مجرى القول في الصفات، مجرى السخط والمغض، فنؤمن به كما جاء، لا ندخل في التأويلات التي تخرج النص عن معناه. نعم. سائل يقول، إذا كانت هناك حلقة علم تدرس فيها عالم من أهل السنة وخرج شخص من هذه الحلقة، فهل يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يعلم عنه؟ أعد سؤالها. إذا كان هناك حلقة علم يدرس فينا عالم من أهل السنة، نعم، وخرج شخص من هذه الحلقة، فهل يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يعلم عنه؟ يعلم عنه. قد يخرج الإنسان لأسباب، قد يخرج الإنسان من حلقة العلم الشرعي لأسباب تكون له مسوغات، لحاجة مهمة يريد قضاءها، حيث لا يمكن قضاءها إلا في الوقت الذي يعرفه هو، أو التزام، أو عمل واجب، عمل وظيفي، أو ما شاكل ذلك، هذا يعذر ولا يكون من المعرضين. أما من خرج من الحلقة بدون مصور وبدون حاجة، وإنما زهد فيها وربما هو غير مستشف، إما في الاعتقاد أو في المنهج مع من يدرس في هذه الحلقة، فهذا يأخذ نصيبه من الإعراض، لأنه عمل كما عمل أولئك الرجل، زهد في العلم وزهد في ذاك المجلس العظيم الذي يقال فيه قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام. واليوم الناس وقبل اليوم وبعد اليوم في حلقات العلم الشرعي لا يتحدثون إلا بكلام الله تبارك وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فالخروج زهدا فيه وإعراضا عنه، بل ربما يتجاوز الأمر بأهل البدع بأنهم يبغضون المعلم المتمسك بالسنة الذي ينتقد أهل البدع في بدعهم وضلالاتهم، يبغضونه ولا يريدون أن يسمعوا منه كلاما، فهؤلاء يبوؤون بالخسارة وعليهم التوبة إلى الله عز وجل، فيأخذ نصيبه من الإعراب وما يترتب عليه من الإثم. وهذا واضح من الحديث الثلاثة الذي مضى معنا. سؤال أخير، نسمع من الدعاة من يحتج بأذى أبي ذر لو وضعت الصمصامة على أن الداعية يتكلم وينكر ويغير ولو منعه ولي الأمر، نرجو توضيح ذلك. حقيقة هذا لا يؤخذ به، لا يؤخذ بهذا بما